من الجدال تجادلونه فيما رأى، ولقد رآه يعني رأى جبريل نزلة أخرى عند سدرة المنتهى وهي شجرة عظيمة عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى من الألوان والنعيم والشيء الذي لا يتصوره عقلنا، وإنما رآه بنبينا صلى الله عليه وسلم بعيني رأسه، فقال عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ثم انتقد الكلام بأسلوب استفهام لهم، أفرأيتم اللات والعزى التي تعبدونها من دون الله ومناة الثالثة الأخرى، هل هذه تستحق أن تكون آلهة تعبد؟ وهي من الحقارة والقلة والضعف بلغت الشيء المتناهي، إن قارناها بشيء من المخلوقات التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات التي رآها صلى الله عليه وسلم، إذا قارنا هذه بتلك، تلك إذن قسمة ضيزى ظالمة جائرة. ثم أنتم تقولون نعبد هذه الأصنام تقربنا إلى الله زلفى، كما قال سبحانه في سورة الزمر ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، والله سبحانه وتعالى لغى هذه الوساطة بينه وبين خلقه في العبادة، فقال لنبيه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكيف تستبدلون عبادة الله الواحد الأحد الخالق الرازق المدبر الذي يملك الأمر، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، كيف تستبدلونه بهذه الأصنام وبغيرها؟ فقال أفرأيتم اللات والعزى، اللات صخرة كانت لثقيف، والعزى كذلك كانت لدوس مثلا، وأمناه كان بمنطقة اسمها المشلل بين قد خديد ومكة، تعبده الأصنام وتعبده الأنصار كانوا أهل يثرب ويهلون له، فالله سبحانه وتعالى لغى هذه الثلاث لأنها كانت من أعظم آلهتهم، ضف إليها ما لم يذكر كهبل وغيره وغيره وغيره. فقال أفرأيتم اللات والعزى، أخبروني عن شأنها، أخبروني عن وصفها عن حالها، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذن قسمة ضيزى يعني جائرة ظالمة. ذاك أنهم زعموا، تعالى الله عن قولهم، زعموا أن الله تزوج، استغفر الله وأتوب إليه، من ثروات الجن يعني من عظامهم، وأنه نتج عن هذا تزوج الملائكة، وأن هذه الملائكة بنات، هذا مذكور في هذه السورة. ولذا يأتي معنا قوله سبحانه وتعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، ويأتي في سورة الصفات قوله سبحانه وتعالى أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون، يعني كيف تزعمون أن لله بنات، والله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم تجترئون وتقولون هذه الملائكة بنات الله. فقال سبحانه أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. وقال سبحانه وتعالى يعيب وصفهم الملائكة بأنهم إناث، قال سبحانه وتعالى أو من ينشأ في الحلية هي الأنثى وهو في الخصام غير مبين، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. ثم بعد ذلك هم يزعمون أنهم يعبدون الملائكة، فقال الله وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. تلك إذن قسمة ضيزة يعني إن جعلتم لله البنات وجعلتم لكم البنين، مع أنكم تتنزهون عن لحوق البنت بكم فتأيدونها وهي حية، كما قال سبحانه وتعالى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، فقال سبحانه تلك إذن قسمة ضيزة. ثم قال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، سموا اللات قالوا اشتقاقا من اسم الله الله وهو من الحات في اسمائه في أسمائه، والعزة اشتقوها من اسم الله العزيز وهم يعرفون اسم الله العزيز ويعرفون اسم الله الرحمن، وذكر القرآن ذلك عنهم فقال سبحانه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم سبحانه وتعالى، فاشتقوا لأصنامهم من أسماء الله أسماء. أو أن اللات كان رجلا يلت السويق للحجاج عند صخرة، فلما مات عكفوا على قبره فجعلوا هناك بناء وعبدوه من دون الله وجعلوه كعبة يحجون إليها كما يحجون إلى الكعبة بيت الله، فكانوا يشركون يحجون للكعبة ويقيمون الموسم كما هو موروث دين أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم يحجون لهذه الأصنام لللات وللعزة ولهبل ولغيره من منات وغيرها. فالله سبحانه وتعالى عابهم في كل هذا، قال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ثم هي ظنون يظنونها لا تعطي حقا ولا تفيد علما، فقال إن يتبعون إلا الظن وما تهواه أنفسهم وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم على لسان محمد من ربهم الهدى. أمن الإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. ثم ذكر ربنا سبحانه أن هذه الملائكة الذين كذبوا عليها وزعموا أنها بنات الله وزعموا أنهم يعبدونها من دون الله وزعموا أنها تقربهم إلى الله وأنها تكون شفعاء لهم عند الله، فالشفاعة على قسمين، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالتي ذكروا هي شفاعة منفية، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن نفسه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إذن هناك شفاعة عند الله رب العالمين، يشفع الله بعض خلقه إظهارا لمكانة الشافع عند الله ورحمة بالمشفوع له عند الله. أما الله سبحانه وتعالى فهو المالك المدبر المصرف أمر الكون، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فقال سبحانه وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يعني لا يتحصل أحد على الشفاعة إلا بثلاثة أمور: الأمر الأول رضا الله عن الشافع أن يشفع، والأمر الثاني رضا الله عن المشفوع أن يشفع له، والأمر الثالث أن يأذن الله للشافع أن يشفع لهذا المشفوع له رحمة بالمشفوع له وإظهارا لكرامة الشافع عند الله. فقال سبحانه وكم من ملك، عدد كثير، في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. اعلم أن الشفاعة تكون للصالحين يوم القيامة، يشفعهم الله في بعض عصاة المسلمين لا في كل عصاة المسلمين، يشفع الله الصالحين في بعض عصاة المسلمين على ثلاثة شروط ذكرت في القرآن. الشرط الأول رضا الله عن الشافع، لأن الله قال ولا يشفع من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فيأذن أولا سبحان، رضا الله عن الشافع. الأمر الثاني رضا الله عن المشفوع، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى هم من خشيته مشفقون. الأمر الثالث أن يأذن الله للشافع أن يشفع للمشفوع له رحمة بالمشفوع له وإظهارا لكرامة الشافع عند الله. فهذا أمر منصوص في القرآن نصا، والصالحون ساداتهم الأنبياء وسيدهم خاتمتهم محمد صلى الله عليه وسلم، صاحب الشفاعة العظمى وصاحب المقام المحمود يوم القيامة، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هي الشفاعة العظمى، يشفعه الله في الأولين والآخرين. واعلم أن الشفاعة المذكورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن يشفع للأولين والآخرين هذا لبدء الحساب، هو مقام محمود يذهب فيه الناس إلى آدم فيعتذر ويقول إلى ابن نوح فيعتذر ويقول إلى إبراهيم فيعتذر ويقول إلى موسى فيعتذر ويقول إلى عيسى فيعتذر عيسى ويقول اذهبوا إلى عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون ألا ترى ما نحن فيه، ألا تشفع لنا عند ربك، فيقول النبي فأخر ساجدا لربي فيفتح لي بمحامد لم يفتح لي بها من قبله، فيقال لي يا محمد ارفع راسك وقل تعطى واسأل تعطى وشفع تشفع، فعندها يقول أمتي أمتي. فصلى الله عليه وآله وسلم هذه الشفاعة لا يشرك فيها أحد. ثم بعد ذلك يكون الحساب ويمر الناس على الصراط كالبرق الخاطف وكأجاويد الخيل وكأشد الركاب، ومن الناس من يحبو حبوة ومن الناس من يقع في النار. فإذا ما وقع بعض عصاة المسلمين ممن لم يعفو الله سبحانه وتعالى عنهم، فتأتي شفاعة الشافعين، يشفع فيهم النبي محمد والنبيون من بعده والصالحون والملائكة، فيشفعون فيهم ويخرجونهم من النار. يقول الصالحون لربهم: يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا وكانوا يفعلون ويفعلون. فيقول الله: اذهبوا إليها فإذا وجدتم فيها من في قلبه وزن دينار من إيمان فأخرجوه. فيخرجونهم، ثم يسألون الله مرة ثانية فيقول: من كان في قلبه نصف دينار من إيمان فأخرجوه. فيخرجونهم، ثم يسألون الله الثالثة فيقول: اذهبوا إليها فمن وجدتم في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه. إذن يخرج بعض عصاة المسلمين بشفاعة الشافعين بعد إذن الله رب العالمين، لا كما يفتري هؤلاء الكفرة يفترون على الله أن لهم أصنام تقربهم من الله زلفى، وأنهم يعبدون الملائكة، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فقال سبحانه: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعده، فيقول ربنا: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم، يعني ليس معهم علم بهذا الذي يقولون، إنما هي ظنون وأوهام، إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ثم قال الله لنبيه: فأعرض يا محمد عن هؤلاء الكفرة، عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، آثر الدنيا على الآخرة وفرح بها. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بمن اهتدى. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، هؤلاء الكفرة، وهو أعلم بمن اهتدى، هو محمد صلى الله عليه وسلم. لأن الله في أول السورة قال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. فهو بار راشد صلى الله عليه وسلم مهتد. الآيات في ذكر التوحيد، وفي ذكر تعلق القلب بالله، وأن العبادة لا تصرف إلا له وحده لا شريك له، وأن من صرف جزءا من العبادة لغير الله فهو كافر مشرك، كمثل هؤلاء المشركين يعبدون أصنامهم هذه ويعبدون الله، يتقربون إلى اللات والعزة يقسمون بها. استمع النبي إلى رجل يقسم يقول: واللات والعزة. قال له النبي: قل لا إله إلا الله. هذا شرك في حلفهم. وذكر ربنا سبحانه عن قوم ثمود أنهم لما أرادوا قتل النبي صالح صلى الله عليه وسلم أقسموا على ذلك بالله، قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. فمرة يقسمون بأصنامهم، ومرة يقسمون بالله، وهذا شرك. ويعبدون الله بتعظيمهم الأشهر الحرم، ويعبدون الله بتعظيمهم البيت الحرام، ويعبدون الله بعدم إدخالهم المال الحرام في بناء الكعبة، ويعبدون الله بإقامة موسم الحج. ثم هم يشركون، فيعبدون اللات ويعبدون العزة ويعبدون هبل ويفتخرون بها. وقف أبو سفيان بعدما انتهت المعركة يوم أحد، وقف على الجبل يقول: أعلو هبل، أعلو هبل. قال النبي: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي: أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. فهؤلاء كانوا يشركون بالله. فيأتي سائل يقول: نحن المسلمين إذا فعلنا المعاصي مع الطاعات نجزى على الطاعات قطعا، وأعلن الله بذلك. والمعاصي قد تغفر وقد نعاقب، وإذا ما عوقبنا لا يتحتم العذاب، فلما هؤلاء لا يعاملون بمثل هذا الميزان؟ يعني هم يعبدون الله بأشياء ويعبدون أصنامهم بأشياء أخرى، يعظمون الله في ناحية ويعظمون أصنامهم في ناحية، فلما لم يجازوا، لما لم يجازوا هكذا على ما فعلوه من خير يعطون خيرا وعلى ما فعلوه من شر يعطون شرا؟ فالجواب أن الموازنة في التوحيد لا تصح. ألا لله الدين الخالص، من جاء بالتوحيد الخالص انتفع بكل شيء، وقد يعاقب على معاصيه وقد لا يعاقب لأنه جاء بالتوحيد الخالص. أما من جاء بالشرك لا ينتفع بأي شيء، فمهما عبد من عبادات لله لكنه مشرك بالله، من توجه إلى قبر أو من دعاء غير الله أو من استغاثة بغير الله أو من نذر لغير الله أو من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، فهذا شرك لا ينتفع معه الإنسان بشيء. والله سبحانه وتعالى الغني الحميد يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الأغنياء عن الشريك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، فهذا متروك وشركه. إنما إذا جاء بالتوحيد دخل الجنة من أوسع أبوابها. طب إن كانت عنده معاصي، هذه المعاصي توضع في الميزان، إما أن تخف وإما أن تثقل، وإن ثقلت لعل الله يعفو، لعل الله يغفر، لعله تدركه الشفاعة، شفاعة الشافعين، رحمة أرحم الراحمين. فيا عباد الله الزموا التوحيد. ختام الكلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي به ويقول: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. فاللهم إنا نسألك أن تحيينا على هذه الشهادة، وأن تتوفنا عليها، وأن تجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا.